إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه والسائرين على دربه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حديثي إليكم في هذه الساعة المباركة بتوفيق الله عز وجل عن الإصلاح والصلاح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كثرت في الأيام الأخيرة وأنشئت من أجل ذلك المؤسسات والحركات والجمعيات والهيئات والأحزاب، وكل يرفع راية الإصلاح، كل يرفع راية التطهير، من ينادي بتطهير القضاء، ومن ينادي بتطهير الداخلية، ومن ينادي بتطهير المؤسسات، ومن ينادي بكذا وكذا ما بين حق وباطل، من ينادي بالإصلاح بالمساواة بين الذكر والأنثى، ومن ينادي بالإصلاح في الحرية غير المنضبطة بضوابط الشرع إلى غير ذلك. لذلك أيها الأحبة، كانت هذه الوقفة نقف مع الصلاح والإصلاح في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاح هو كما عرفه الإمام القرطبي، هو الاستقامة على هدي الله عز وجل، على شرع الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاح ضد الفساد، وقد يأتي الصلاح ضد السيء، كما قال ربنا وآخرين منهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. الصلاح ضد الفساد، والصلاح إنما هو تهذيب للنفس، ونفعه لا يتعدى الشخص نفسه، فالإنسان يكون صالحاً في نفسه، يسعى في تطهير قلبه، في صلاح نفسه، في صلاح أخلاقه، فيسمى صالحاً. أما إن تعدى إلى غيره فتأتي المرحلة الثانية، ألا وهي الإصلاح، يعني أن يحس الناس ويأمرهم بطاعة الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وضد الإصلاح الإفساد. والإصلاح أيها الأحبة منزلة عالية رفيعة، ليست بمنزلة هينة، بل طلبها الأنبياء والمرسلون وعباد الله المؤمنين، طلبوا هذه المنزلة لأنها منزلة عالية. لقد أجمع الأنبياء والرسل على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف لم يتعدوه أثناء رحلة الإسراء والمعراج. كلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على نبي من لدن آدم إلى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، يقول القائل منهم: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح، أو يقول القائل: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. بل هذه منزلة طلبها الخليل إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه سبحانه وتعالى وألحقني بالصالحين. وسألها يوسف عليه السلام حينما قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وطلبها سليمان عليه السلام أيضا من ربه أن يلحقه بالصالحين. بل لما أراد الله عز وجل أن يثني على أنبيائه ورسله قال في معرض ذكر كل واحد منهم: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ولما جمع ذكرهم قال سبحانه: وأدخلناهم في الصالحين. وقال أيضا: وكل كانوا صالحين. وذكر ربنا سبحانه وتعالى معظم الأنبياء بصفة الصلاح، وكهلا عن عيسى: وكهلا ومن الصالحين، وسيدا ونبيا وحصورا، وحصورا ونبيا من الصالحين، في معرض ذكره وثنائه على يحيى عليه السلام. فهذه منزلة عظيمة، منزلة شريفة، سعى الكل لها، سعى أن يكون من الصالحين، ثم بعد ذلك يصلح بين الناس، كما قال موسى لهارون عليه السلام: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. بل إن الجنة حرام أن يدخلها مفسد، إنما الجنة يدخلها الصالحون. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة أيضا إنما يدعون لأهل الصلاح أن يدخلوا جنات النعيم، كما قال ربنا في سورة غافر: وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. منزلة الصلاح منزلة عظيمة، إنما تنفع العبد في الدنيا وفي الآخرة. أثر هذه المنزلة يكون في الدنيا قبل الآخرة. ألم تر أن الخضر خرج مع نبي الله وكليم الله موسى ليبني جداراً لغلامين يتيمين في المدينة؟ سبب هذا ليس صلاح الأبناء، فإنهم لم يبلغوا سن التكليف بعد، ولكن كان أبوهما صالحاً، كان أبوهما صالحاً، فيحفظ العبد الصالح في ذريته وفي ماله وفي بدنه وفي عرضه، وكان أبوهما صالحا. بل إن الإنسان ليسعد في الدنيا قبل الآخرة بحياة صالحة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. بل إن الإنسان ينسى كثيرا ويسيء كثيرا ويخطئ كثيرا ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى طالبا العفو والمغفرة، فإن كان صالحا في طلبه في نيته فإن الله عز وجل يقول له ولغيره: فإن تكونوا صالحين فإن الله كان للأوابين غفورا، للأوابين غفورا، بسبب صلاحهم تغفر الذنوب وتستر العيوب وتفرج الكروب بهذا الصلاح، بتهذيب النفس وبصلاح القلب وبصلاح الأخلاق هكذا. والأمر يطول في آثار الصلاح على العبد في الدنيا والآخرة. بل إن الأمن والأمان لا يتحقق للعباد إلا بهذا الصلاح الذي يكون منهم في الدنيا، به تطمئن قلوبهم وبه تسعد نفوسهم. أيها الأحبة، أعلم أن مجالات الصلاح كثيرة، وكل يطالب بالإصلاح بعد الصلاح، لكن أولاً لا بد من تهذيب النفس وتطهير القلب، أجمع ذلك كله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحتاجه هذا الحديث، نحتاج إلى تطبيقه أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى أن نضع هذا الحديث نصب أعيننا. روى ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ من أفضل الناس؟ وفي رواية الطبراني: من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. كل مخموم القلب صدوق اللسان. صلاح القلب من أهم الأمور وأول الأمور التي ينبغي للعبد أن يبحث عنها أولا. صلاح القلب خير الناس، أفضل الناس، ليس هو أكثرهم جمالا ولا مالا ولا أحسنهم ثيابا ولا أحسنهم وأبلغهم منطقا وأكثرهم حجة، لا، إنما خير الناس وأفضل الناس كل مخموم القلب. مخموم القلب يعني طاهر القلب، نظيف القلب، كل الأمور مردها إلى القلب، كل الأمور مردها إلى القلب. فالقلب شأنه عظيم، عبادة القلب أعلى وأعظم من عبادة الجوارح. القلب اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، بين لأصحابه كيف يصلح هذا القلب. خير الناس كل مخموم القلب. يقال: خممت البيت، خممت المسجد، يعني نظفته، أزلت عنه الأقذار والأقذار والأنجاس، طهرت البيت، طهرت المسجد، ثم طيبته. هكذا يقال قلب مخموم، قلب سليم، سلم من الشرك والبدعة والغفلة والهوى والشهوة، قلب سليم، قلب طاهر، قلب مخموم. له علامات، نعم له علامات، لكن القلب أيها الأحبة إن صلح صلح سائر الجسد، إن صلح صلح سائر الأعضاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إنما سمي القلب قلبا من تقلبه. خطورة القلب وأهمية القلب تأتي لأمور: الأمر الأول أن القلب محل نظر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب محل نظر الله. هنا لا بد للعبد أن يفتش ويبحث في قلبه حتى إذا نظر الله عز وجل إذا إلى هذا القلب لا يجد فيه شيئا كريها. القلب محل نظر الله، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. القلب ليس بيدي ولا بيدك، لو كان القلب بيدي أقلبه يمنة ويسرى، لكن لا، إنما القلب ليس بيدي ولا بيدك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الكرب وإذا اشتدت به المحن ينادي: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. بل كان أهل الإيمان من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للقلب فيقول: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاح، في رواية في أصل شجرة، ريشة في صحراء، هذه الريشة الرياح تقلبها ظهرا لبطن، تتقلب مع الشهوات ومع الشبهات. بل وضرب مثلا أعظم من ذلك: مثل تقلب القلب كمثل القدر إذا استجمعت غليانه، إذا وضعت قدر فيه طعام فيه ماء ثم اشتدت النار، فإن القدر يشتد غليانه وتقلب ما فيه. فهكذا القلب بالشبهات والشهوات يتقلب يمنة ويسرى، طاعة ومعصية، إيمانا وكفرا، بدعة وسنة، وهكذا. هذا حال القلب. وخطورة القلب أن دخول الجنة والنجاح من النار متوقف على سلامته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. كما قال ابن القيم: سلم من شرك يناقض توحيد يخالف توحيد، وسلم من بدعة تخالف سنة، ومن غفلة تخالف ذكر، ومن هوى يخالف إخلاص، ومن شهوة تخالف أمر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خطورة القلب، خطورة القلب إنما تتوقف على أن الإنسان يتقرب من ربه ويبعد بقدر قلبه. اسمع إلى هذا الحديث جيدا، ولو لم تخرج به لكفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني بسند صحيح عن عتبة بن عبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن لله عز وجل آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها وأقربها ألينها وأرقها. إن الله يصطفي من القلوب ما يشاء ويختار من القلوب ما يشاء. إن لله عز وجل آنية. الإنسان في الدنيا ولله المثل الأعلى يختار الآنية، إناء يضع فيه طعام، وإناء يضع فيه شراب، وإناء يضع فيه شيء نفيس، يختار الآنية بحسبها وبحسب ما قيمت ما يوضع فيها. إن لله عز وجل آنية من أهل الأرض أوعية، كما قال علي بن أبي طالب لزياد بن كمين، كمين بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، أوعية، وخيرها أوعاها. لله عز وجل آنية من أهل الأرض. وأيها، هذه هي الآنية وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. قلب العبد الصالح لا بد للإنسان أن يكون صالحا، طاهر القلب، مخموم القلب، حتى يضع الله عز وجل في هذا القلب الخير والخير كله. الله عز وجل لا يضع دينه إلا في إناء طاهر، إلا في إناء زكي. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود أطهر الناس قلوبا وأعمقهم علما، لأن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم آنية ليضع فيهم التقوى والبر والعلم والفقه والخير والاستقامة والهدي القويم. إن لله عز وجل آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. أرأيت كيف جمع صلاح القلب وبين صلاح القلب وأنه من الأهمية بمكان قلوب عباده الصالحين، وأحبها وأقربها يعني إليه سبحانه وتعالى. أحب القلوب إلى الله وأقرب القلوب إلى الله ألينها وأرقها، قلوب رقيقة إذا جاءتها الموعظة اتعظت، قلوب رحيمة لكل ذي كبد، قلوب رقيقة أحبها وأقربها ألينها وأرقها. هكذا العبد إنما ينظر في قلبه أولا فيصلح القلب، لما كثرت حوادث السرقة والاغتصاب والإضرابات والاعتصامات وما نسمع وما نرى وهذه الشكاوى المستمرة، هذا كله يرجع إلى القلب، إلى القلب، لأن القلب لو وضعت فيه رقابة الله عز وجل لو صلح هذا القلب ما فعل هذا. إذا غاب الرقيب البشري لم يغب عنه رقابة الله عز وجل، لكن لما فسدت القلوب، قلوب بعض العباد إلا من رحم الله، وغابت عنه رقابة البشر، إذا به يخرج منه فساد ما كان أحد أبدا يظن أنه يخرج. هل كان يتخيل أحد أن في المصريين هكذا إجرام وفساد واعتداء وسرقات ونحب إلى غير ذلك؟ أبدا ما كان أحد يظن ذلك. لما؟ لأن بعض الناس قلوبهم فسدت، إنما اهتموا بصلاح الظاهر ولم يهتموا بصلاح الباطن، بصلاح القلب. القلب هو الأساس، أساس الصلاح وأساس الإصلاح. جمعها شعيب عليه السلام، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع. هل قال الإصلاح إلا بعد أن بين أوجه الصلاح؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إنما أمتثل لأمر ربي وأنتهي عما نهى عنه ربي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ثم تأتي الدرجة الثانية، الدرجة التالية، إصلاح الخلق، إصلاح الخلق بما بين الله عز وجل. لا يصلح الخلق إلا بصلاح القلب. لا بد لكل إنسان أن يبحث في قلبه وينظر هل فيه علامة من علامات مرض القلب، هل قلبه سليم، هل قلبه مريض، هل قلبه ميت، ويبحث عن هذا القلب. فإن علم ما في قلبه هنالك أول الطريق وأول العلاج. يكون العلاج بما وضع الله عز وجل في كتابه وبما بين النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه علاج استقامة القلب وصلاح القلب على شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، الصلاح يبدأ بصلاح القلب، والقلب محل الاهتمام، لأن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة تتوقف على القلب. قد يقول قائل: أعلم من قلبي ما أعلم، وأعلم من نفسي ما أعلم، فكيف العلاج وكيف الدواء؟ أيها الأحبة الكرام، دواء القلوب يكون في كتاب الله عز وجل. يقول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، القرآن روح، به تحيا القلوب، به تصلح القلوب. القرآن حينما يقرأ الإنسان القرآن بتدبر وروية، لا يعدد الآيات عدا، كل همه أنه يبدأ من أول المصحف لينتهي من آخر آية، من غير تدبر ولا تروي ولا تأمل، فهذا فائدته قليلة. أما الإنسان المتدبر كما قال ربنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن به تحيا القلوب، حينما تقرأ القرآن شفاء كل مرض القرآن. الإنسان الذي يشكو من شهوة يقع فيها، يغيب عنها ويعود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده 2000 بعد 2000. يعني المؤمن ليس بمعصوم، لكن يذنب ويخطئ ويستغفر ويعود، يتوب ثم يمر عليه الوقت ثم يعود 2000 بعد 2000. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر. المؤمن يتعرض للفتن وللابتلاءات وللاختبارات مفتنا، لكنه يرجع ويعود ويتوب بسرعة. نساء ينسى، لكنه إذا ذكر ذكر. القرآن أول سبيل لإصلاح القلوب، القرآن أول سبيل لطهارة القلوب. الأمر الثاني: ذكر الله عز وجل. بالذكر تحيا القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر حي والغافل ميت. الغافل من أهل النار والعياذ بالله، والذاكرون الله كثيرا والذاكرات لهم عند الله عز وجل أجر عظيم. الإنسان حينما يبحث عن سير الأنبياء والصالحين ويذكر القلب بمواقف التوكل والصبر واليقين والثبات والإخلاص إنما يصلح قلبه ويطهر قلبه. يبحث الإنسان عن الأخلاق الرديئة كما في الحديث، علامات طهارة القلب. هو التقي، التقوى وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقي، النقي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في استفتاح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هكذا التقي النقي لا إثم فيه، يعني لا إصرار على ذنب، لا إصرار على خطيئة، لا إثم فيه يعني لا إصرار، ليس بمعصوم، لا، ولكنه يذنب ويخطئ لكن لا يصر على عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وسبق في الحديث: ويل لأقماع القول، شبههم بالأقماع لأنهم يصرون على الذنوب. لا إثم فيه ولا بغي، لا ظلم ولا اعتداء ولا تعدي. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، ولا بغي ولا غل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هكذا دعوة أهل الإيمان. ولا حسد، لأن الحاسد إنما ينكر حكمة الله وينكر قدر الله عز وجل. لا حسد، الحسد والغل والبغضاء حالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحسد والبغضاء من أمراض الأمم السابقة، حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يطهر قلبه من هذه الأخلاق والصفات الرديئة الذميمة. الإنسان يحيا قلبه بذكر الآخرة، بذكر القبر والحشر والحساب والميزان والجنة والنار، كما قال الصحابة. كان بعض الصحابة كحنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قابل الصديق فقال نافق حنظلة، قال: ماذا تقول؟ قال: نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، منا من يبكي ومنا من يخشع ومنا من يخضع. ثم إذا ذهبنا فلاعبنا الأطفال والزوجات وذهبنا إلى أعمالنا نسينا كثيرا. فإذا بالصديق يشعر بما يشعر به حنظلة فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا حنظلة، بإيجاز ساعة وساعة، ساعة ليست ساعة في حق وساعة في باطل، لا، بل الساعتين في الحق، ساعة نذكر الجنة والنار والآخرة، وساعة نكون في عمل الدنيا لنستعين به على الآخرة، ساعة وساعة. فالإنسان أحيانا يحتاج إلى الموعظة، يحتاج إلى التذكرة، يحتاج إلى أن يخشع بين يدي ربه. لذلك كان العلماء كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما يستحبون الخلوة للرجل، يخلو بربه، يشكو حاله إلى ربه، يعرض حاله على ربه سبحانه وتعالى. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها الأحبة الكرام، هذا بعض ما ورد في الصلاح في القرآن والسنة، والأمر يطول، لكن أردت أن أذكر أن صلاح القلب إنما هو من الأهمية بمكان. فعلى الإنسان أن يصلح قلبه أولا قبل أن يتوجه لغيره، فيأمر وينهى بالإصلاح، يبحث عما يصلح قلبه من قرآن وذكر وطاعة وعبادة ومعاملة، فإن صلح القلب صلحت سائر الجوارح، وإن فسد القلب والعياذ بالله فسد سائر الجوارح. واعلم أن صاحب القلب السليم، صاحب القلب الصحيح، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، قريب من الرحمن، حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، حبيب للرحمن، قلب مصطفى وقلب مختار من الله عز وجل. أسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا قلوبا سليمة وأن يصلح قلوبنا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم كن للمستضعفين من أهل السنة في سوريا، اللهم كن للمستضعفين من أهل السنة في سوريا، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، وكن لهم على عدوك وعدوهم. اللهم أذن لهم بفرج قريب، اللهم أذن لهم بفرج قريب، اللهم أذن لهم بفرج قريب، اللهم اكشف عنهم الهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم يا رب العالمين. اللهم أذن بهلاك بشار الأسد وأعوانه، اللهم أذن بهلاكه وأعوانه، اللهم أقر أعيننا بهلاكه هو وأعوانه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، عظيمه وحقيره، دقه وجله، خطأه وعمده، سره وعلانيته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفار التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.